إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمعة لام ألف، تقول في رسالتها: مات الابن في حياة والده وترك ابنا وبنتا وزوجة، وعلمت الزوجة أن لأولادها وصية واجبة، فتسأل الزوجة هل لها شيء مع أولادها؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن الشريعة الإسلامية أولت ما يتعلق بالأموال أثناء حياة المرء أو بعد وفاته اهتماما كبيرا، إذ المال هو قوام الحياة والإنسان فطر على حب المال، يقول تعالى: ويحبون المال حبا جما. وفي هذا السؤال، الوصية الواجبة لها أصول شرعية صحيحة، وهي إذا مات الفرع الوارث ابنا أو ابن وإن نزل أو بنتا في حياة والده وكان له أولاد، فإنهم يأخذون، يعني أولاد الإبن، ما كان يرثوه هذا الفرع بشرط ألا يزيد عن الثلث، وبشرط ألا يكون الجد قد أوصى لهم أو وهبهم مثل ما كان يأخذه والدهم، فإن أعطاهم الجد أقل من ذلك مما كان يرثه يعني الإبن، فإنهم يأخذون ما يكمل ما كان يرثه الإبن، وبشرط ألا يزيد ذلك يعني عن الثلث. ده القانون يعني سنة 47، يعني استحدث هذا من نصوص شرعية صحيحة ليعالج حالة الابن إذا مات في حياة والده وله أولاد. هي تعلم فضيلة الدكتور كما جاء في رسالتها، نعم، هي تعلم جيدا الوصية الواجبة وتعلم أن لأولادها وصية واجبة، هي تسأل عن نفسها هل لها شيء مع الأولاد. بارك الله فيك. دوت متوفى هنا لا تأخذ شيئا من الوصية الواجبة، كما وضحنا يعني الزوجة هنا لا تأخذ شيئا، وإنما ترث من زوجها الثمن فقط لوجود الفرع الوارث. يقول تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، ولها مؤخر صداق إن كان لهم كان هناك مؤخر، لها قائمة منقولات إن كانت موجودة، ولها أن تبقى في مدة العدة في بيت الزوجية. حق قوله تعالى: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن، وليس لها الحق في يعني طلب شيء من الوصية الواجبة. فضيلة الدكتور، رسالة أيضا من المستمعة سين ألف، تقول إن زوجها يعاملها معاملة فيها غلظة وجفاء، ولها منه أولاد وطبعه لا يتغير كما جاء في رسالتها، فهل تطلب الطلاق علما بأنها الآن غضبانة في منزل والدها؟ لا شك أن طلب الطلاق من الزوجة لزوجها لا يكون إلا بعد أن استحكم الشقاق والنزاع وساءت الحياة الزوجية وحلت النفرة بدلا من المودة والرحمة، ولم يفلح الحكمان في الوفاق بين الزوجين. يقول تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حاكما من أهله وحاكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. في واقعة السؤال، الزوجة لها أولاد، وهذا ما تقر به الأعين ويطفي على البيت جو من السعادة والهناء، يعني كيف تترك المنزل وأولادها بحاجة إلى رعاية وعناية؟ وغلظ طبع الزوج وجفاء المعاملة، يعني يمكن أن تعامل الزوجة زوجها بحيث يعني يغير من طبعه في المعاملة، يعني عليها ألا تيأس، يعني لا شك أن الزوج به حسنات وحسنات أيضا، وقد ركزت الزوجة على جانب واحد وهو غلط الطبع، أولى بها أن تعرض هذا الأمر على الحكمين، على حكم من أهله وحكم من أهله. وربما يعني يجد يعني الحكمان أنها على حق ويوجه الزوج توجيها سليما فيستجيب للنصح. لا يصح لها أن تنفرد بالقرار في مثل هذه الأمور، لأن هدم الأسرة يعني يسعى إليه الشيطان ويحدث الشقاق، وهذه مهمة من مهام الشيطان العظيمة التي يعني يسعى إلى تحقيقها. كما نعلم في الحديث الشريف أن الشيطان يعني يفرش إبليس والعياذ بالله يفرش عرشه على الماء في أول اليوم ثم يوزع سراياه، ويعني أشدهم حبا له يعني للشيطان إبليس اللي هو أشدهم فتنة، وأشدهم فتنة والذي يفرق بين الزوجين. إذن فضيلة الدكتور لا تطلب الطلاق إلا إذا يعني استنفدت جميع يعني السبل ووسائل الإصلاح. الإصلاح نعم، حفاظا على الأسرة والأولاد وهذا أولاد توفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع كاف واو يقول في رسالته: إنه أحيانا كثيرة يترك الصلاة في جماعة لسبب ظروف عمله، ويصعب عليه التوفيق بين أداء عمله وصلاة الجماعة، فماذا يفعل؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن هذا السائل الكريم يظهر مدى الحرص على صلاة الجماعة وعلى التزامه أن يقوم بعمله، فجزاه الله تعالى خيرا على هذا الحرص وهذا الالتزام. ونقول له: أنت لم تقصر في شيء، فأنت ملتزم بعملك ومحافظ عليه ومحافظ على صلاة الجماعة في أوقات الفراغ من العمل، فأنت مأجور في الحالين: مأجور على العمل والالتزام به في وقته، ومأجور على صلاة الجماعة التي أديتها في الفراغ، ومأجور عليها أيضا في العمل مع أنك لم تؤدها جماعة، لأنك كنت تنوي أداءها في جماعة ولم تتمكن من ذلك. ونية المرء خير من عمله، كما علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله: ومن هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له 10 حسنات، متفق عليه. ولأنك مكره على عدم تحصيل الجماعة بسبب العمل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، متفق عليه. هذا مع قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وليس في وسعك إلا هذا، لأنك لم تستطع التوفيق بين العمل وصلاة الجماعة، وقد قال سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقد فعلت ما تستطيع. ثم إن الصلاة في الجماعة ليست فرضا، بل هي سنة يؤديها ويحرص عليها من يستطيع، ومن لا يستطيع فمعفو عنه، وصلاته الفردية صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفز أي الفرد ب27 درجة، متفق عليه. فالجماعة أفضل والفردية صحيحة، ويحصل الفرد على أجر الجماعة بحرصه ونيته والعمل ولو لم يقم بها. فحافظ أيها السائل الكريم على عملك ولا تتركه، فالعمل عبادة وهو توأم الصلاة، كما قال سبحانه وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وحافظ على صلاة الجماعة في أوقات فراغك من العمل، وأنت مأجور في الحالين إن شاء الله. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا.